قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالوا بسكون من جمع واندرج معه من اندرج رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة والنقل. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل وتوسط الصلة. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ابن ذكوان بالسك على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة والنقل. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل